فما دامت المسألة ما فيها نصوص شرعية فما هو أيسر فهو أولى. قال مستعمل والخلف، الخلف مبتدأ، أين الخبر؟ في ذاك خبر جزء أو في ذاك؟ هل يتم الكلام والخلف في ذاك؟ لا لم يتم، ولكن يتم بقوله استقر، فيكون جملة استقر هي الخبر، وفي ذاك متعلق باستقر. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. نعم، إن شاء الله الدرس الآتي يكون تسميعا. ها؟ تسميعا وإعرابا. إيه من أول باب. سلام. مين في ذي قاعدتنا؟ ترسلي في إعراب. إعراب. إذا ما يصح. يكون ترسل دور الليل إن شاء الله. ثلاثة. ثلاثة. الظاهر إني مشهور. نعم، لأن يمكن بعضكم مدة تلين وصلت أسبوع. هذه لا، هذه تبع المسجد في حكم تحجر. لا، هذه من قوة من فتاوى الشيطان.